يدخل الجنة لا لا في الغد لازم ينتقل يا جنة. الثالث أن لا يتصل بينهما بمدغم إذ يتقي جزء قسم باس ثانية متصلة بمدغم بالسين الأول المدغم الأول متصلا يعني بالمدغم لا يجوز هناك دم داء المدغم آخر. الرابع أن لا يكون في وزن ملحق المدغم سواء كان الملحق هذا أحد المثلين وحددي ومهددي أحد المثلين لا يكون في وجه الحق ولا كان الملحق هذا أحد المثلين باب وكذلك المهددي باب الثاني يوصف باب الأجل ولكن ملحق أو غيرهما صحيح لي أو كليهما فإنها يس ملحقة بزحفل مهددي فبدلنا هذا ملحق جاد الثاني يلحق يلحق الكلمة هذا بجحفل قبضي وكذلك مهدد الغيرهما فهو لدي عسى هذا عسى هذا من حقة النوم إليها من كل حقة إلى إيه وحنزمة نوم مسكين إليه لا من الحق الثاني أحدهما المثلين والثاني غيرهما وهما في هذا المثال النور واحد الثلين والحكم بحين جمع ودحلجها كمان الخامس والسادس والسابع والثامن أن لا يكون اسمي على فعلي بفتحتين فصلني ومددني ولددني أو تقولي تدمتين مثل الجنوني وجنوني جمع جديد أو تعني بكفر بنيه وفتتار كلمني مطيلني أو تعني بدم أذنه وفتتار قدرني وجودني جمع جدتي وهي الطريقة في الجبل جدتي جمع جدتي تبري. وإذا كان واحد من هذا لا لا لا يوجد وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام والثلاثة الباقية أن لا تكون حركة ثانيهما عارضتا أوفاد لتوقف دي هناك أوفا دي أوفا فا ثانية يوقف حركته هناك حركته عارضة لأن أوف حركة الفا هذا الهمزة هذا التي مقيلة إلى فا الثانية فكانت عارضة لا تريد وإنها عارضة لا هي قتلية الصوت دي تكون في السرة وذلك حالته كمان عارضة كلهما الصوت والصوت بسطور الآخر ثم نقلت حركة الهمزة هذا إلى الفاء وحركة الفاء وحركة الفاء للتقى الساكنة وأن لا يكون كمان المثلان لا أن لازم التحريك ثانيه إذا كانت المثلان إذا كان المثلان يا أن لازم التحريك ثانيه نحو حالية وعالية هناك ما يلزم ما يلزم الرزغم يجوز الحية ويجوز الحالية ويحيا من حي عن بلدنا قراءة نافع ويحيا من حي عن بلدنا التبعية ذاك المثال يا أمي لا يجب أن يدغى لا يجب أن يدغى ما يجب ويحيا من حي عن بلدنا ويحيا من حي بالبيت قراءة كبر نافع حركة طبيعية ما فهم؟ إذا كان المثلان هذا الكلمة هذه هو حركين إذا كان لا عين وحركين يجوز الادغام في الماضي والصف بدليل القراءتين قراءة وحف ويحيى من حي بالإدغاء عن بلدنا وقراءة أهل المدينة وتنافع ويحيى من حالية من حالية بالحق ما فهمت مفهوم عندك أنت مفهوم عندك إن شاء الله قادر قال تعالى ويحيى من حي عن بليه ويقرأ قيادة المتحجة. وتقول وتقول ايه؟ مستاثرة مستاثرة ويجوز تكثر مستاثرة. الليل يقضي كم يوم؟ الليل حلا بشغل غمة كيف حالك يا شيخ؟ يجوز يجوز الذكر مستاثرة ويجوز الإدغام مستاثرة مستاثرة مقتلة. ولكن قتل هذا مضارعه التكثير التكثير لا يضم لان هذا قمار. قتل شو ماشي؟ قتل من اقتتل. قتل رباعي. نعم لازم المضارع منه يستكثير يستكثير. واما قتل من التكثير المضارع منه يقتل بالضم لانها رباع. نعم لكن هذا يشكل على تفكيره. نعم والمدرس اللي ما يعرف هو التفريق هذا. اذا قلت لواحد خرج المضارع فغ المضارع من ترى كلمه لا خلي كلمه هذا ما ينفع. نعم خرج تخرج المضارع من مستترى من استترى والمضارع من استترى من استترى ماذا تفعل؟ نستطيع ستر بدون العين ما هي مضاعفة؟ لكن تسترى من استترى ستر اي نعم من استترى في استترى يستكثر يستكثر نعم اي استخرج المضارع من استترى من استترى يستكثر مقتلة من اختتلة. ايوه. لان فيها فيها ادغام وفيها الفقر. يختتلوا. لا. لا انت كخماس يختتلوا. لا. خماس من الناس مقتلة بالفقر. نحن قلنا قتلة بالقتل بالادغام. المضارع. انت ما فهمت القاعدة. قتلة يقتل يا شيخ. هذا الرباعي. الرباعي نعم. واما قتل من اقتتل هذا خلاصه. ماذا تقول في المضارع؟ يعني يقتل نعم. هذا كمان انت قراءه ورش. نعم ورش قراءه نافع يخصمون خصمة هناك من اختصمة لا من خصمة من التخصيم. يخصمون أصله يختصمة على مضارع يختصمون. ولو قلت حركة التاء إلى الساكنة الذي قبلها وأدغمت التاء في التاء فلما أدغمت التاء في التاء نعم لا عم بتصل وصل لما نقيت حركته يختصمون تاء يختصمون يختصمون. هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع سبعية. نعم راح الهمزة عند الوصل إثارة خصمة المضارع منه يخصمون يا خاص يخصمون يخصمون يا خاص يخصمون. وأما قراءة يعني حص يختمون بالكسر لان الكسر هذا هو الاصل في التقاء الساكنين. لا يعرف اللي ما يعرف ما يعرف تصريف هذا، لا يعرف تخريج القراءة. تعمل كيف التاء في يختصمون كيف حرمت؟ كيف حرمت؟ ما حرمت، ما حرمت أصله يختصمون ولا لا؟ اختصم هذا من الماضي. طيب اختصم اه؟ اختصم يقول لك لا المضارع يقول لك الطاء يقول لك الطاء صاد صاد وأدغمة الصاد الصاد ها؟ وقال اختصم اختصم ها؟ وكان مضارعه في قراءة بصر يختصمون يا خاف يختصمون وكان مضارعه يعني في قراءة حصر يختصمون بصر انتم ما تعرفون القرآن ولا تعرفون انكم ما عرفتم هذا قراءة التكليف هذا والتكاثر لا يحدث ما فهو الله هذا الذي قال لكم استاثر وتقول استاثر واختتل إذا أردت الإدغام تنقل حركة إيش فهذا اختتل إذا القاف بعد سلب سكونه والهمزة الوصل الآن لما حركت قافة قاف هذا لا أحد همزة لأن سببها الابتداء بالكسر لا يمكن وضغمة التاء في التاء وقالت إيش قد تلع وكذلك استترى من استترى أصله استترى استترى ونقلت حركة التاء هذا الاستين ولما نقلت حركته عند الوصل راح لان سبع غيظه من اعلى الانسان السبع واضح تنظيمة التاء التاء وصار التاء والتفكير واما تكسر من الشطر رباع من الشطر لانه ضمه وضمها من اصلها رباع الداء يزيد من اجاب الداء ما تظهر هو هذا هو وإذا أردت الإدغام هذا زي ما قلت لكم وإذا أردت الإدغام من استفرع واختفرع نقلت حركة الأولى من التاء إلى الفاء ووصلت إلى همزة عند الوصل بالاستغناء عنها بحركة ما بعدها لأنها ما جريدة الله يعني أن الساس لا يمكن أن يكون الساس بحركة ما بعدها ثم أدغمت وتكون في الماضي اخترى واخترى وفي المضارع كما قلت والتذكير والتذكير ويتذكير بفتح أولهما وفي المسرح ستارا وقتالا بفتح أولهما ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مسائل أخرى إحداهن أول التاءين الزائدتين صدر المضارع نحو تتجلى حتى تجلى تحدث حركة الأولى تجلى وتتذكر وذكر الناظم في شرح قافية وتابعه ابنه النساء إذا أدغمت اضطربت همزة الوقت ولم يخلق الله همزة الوقت في أهل الموتى صحيح يقول اتسلى إذا رغمت التاء لازم أول أقول المغرمين ساكن قال لك ينبغي أن يؤتى بهمزة الوصل ولكن ولم يخلق الله همزة الوصل في المضارع يقول تسلى وهذا تسلى ادخر تمام وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء وبذلك قرأ يس قرأ يس من هو الجسر البزير رحمه الله تعالى في الوصل نحو هؤلاء تيمموا ولا تفرغوا ولا تبرزنا ولا تبرزنا وكنتم تمنون وهنا نفس التخفيف في الابتداء عجبت احد الدائم يكون تذكروا تجلى لذلك احد الذي التاء الثانيه لا الاولى وما بتاء الوقت المعتصم وهو على تقطب الدنيا هذا لأنك كيف هنا للتحقيق الابتداء حدثت واحد التأخير ذلك وهي الثانية بل الأولى خلافا به كان ذلك جائز في الوقت هذا يا شامل هي كان واحد قال الله تعالى نارا تلع الضاء كله تطلع الضاء وجبة الثانية وبقية التاء للمضارع لأن هي التي تشبه المعنى لذلك هي التي تحدث زائدة التاء الأولى زائدة تلتاهما زائدة تاء ولكن الزائدة الأولى تشبه المعنى المضارع من المضارع وأما الثاني هذا تتنظر لا تشعر وكذلك تتذكر لأن تاء المطوعة كده واضح ولقد كنتم تمن الموتى تتمنون بجفة التاء فأمر يجيب هذا الحس في النور وإنه على الأظهر قراءة ابن حافظ وكذلك المجزي المؤمنين المجزي هذا من ونيل فحجبة النار يجزي المؤمن أقوله ينجزي لحفظ النون الثاني ينجزي وحين الأسر ينجزي بتصوريا وودغيمة تسر ليه تشديد يا شيخ الحرف؟ تشديد في الحرف الثاني. الثاني هذي غاء. تشديد تشديد. هذي غاء مثلاً. تبغين غاء. سوى الإدغام ها. ضجنا. غاء. إدغام النون في الليل لا يكاد يعرف. إدغام النون في الليل لا يكاد يعرف. قيل هو من نداء ينجو ثم ضعفة العين والذاء. ووصول إيه إلى دليل المسلم إلى دليل المحرم.